ايديك محوطاني في حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني، هي كل ضماني يا يسوع. بإيديك محوطاني حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني، هي كل ضماني. دي حياتي تشهد لك، توصف غنى رعايتك بعصاك وعجازك، تعلن لي عنايتك. دي حياتي تشهد لك، توصف غنى رعايتك بعصاك وعجازك، تعلن لي عنايتك. يا يسوع بإيديك محوطة، حضنك وضماني، وعناية إلهية هي كل ضماني، هي كل ضماني. من قبلها فدتني، من موتي أحيتني، وفي وقت ما رفضتك جيت انت حبتني. من وقتها فدتني، من موتي أحيتني، وفي وقت ما رفضتك جيت انت حبتني. حسب قلبك مديون أنا لحبك، راح أعيش حسب قلبك وأحكي بمعروفك وأشكر جزيل كرمك. مديون أنا لحبك، راح أعيش حسب قلبك واحكي بمعروفك واشكر جزيل كرمك.